لا قلت تلبس يعني تتجرد من المخيط والمحيط وتتشل في السكن، تلبس الإزار والرداء، والإحرام حقيقته من آبار علي النية تنوي من هناك. نعم، يعني لا تعتقد أنك أحرمت من البيت من السكن. هنا لا لا لا ارفق بها هنا ارفق بها ولا هياكم الله. يقول أتيت من بلدي لأداء العمرة وأحرمت من ميقات بيار علي، وبعد أن انتهيت من مناسك العمرة أردت أن أؤدي عمرة لأبي وعمرة لأمي، فهل يجوز لي أن أحرم من مسجد التنعيم علما أن أبي وأمي قد ماتا؟ أنا دائما أكرر وأقول ما قرره الإمام الشيخ بن باز رحمه الله أن الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، غير مشروع. الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة عن نفسه أو عن غيره هذا ليس مشروعا، إنما لو خالف وخرج وقال لبيك عمرة ألزمناه بأن يتم عمرته، وأتم الحج والعمرة لله كما يقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، لكن يكون قد خالف وضيع على نفسه وقتا لو صرفه، لو أمضى ذلك الوقت في المسجد الحرام يطوف ويصلي لكان أفضل له، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف مثل النذر، النذر على سبيل العوض ليس نذر التبرر، نذر على سبيل العوض يعني إن شفاني الله صمت أو إن شفاني الله تقربت بكذا، فهذا يكره الابتداء به ويجب الوفاء به. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. تذهب وتتوضأ، إذا بدأت من أول أحوط. اللهم صل وسلم. نعم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا ما قلت في نفس الوقت، المعصية إذا عصى العاصي يعني دفعه إلى المعصية إرضاء شخص ما حبا ورجاء وخوفا، خوف السر من هذا الشخص أو من هذه الطائفة، فتصير شركا باعتبار أن أركان التعبد التي هي الحب والرجاء والخوف توفرت فيه حين يعمل المعصية. لكن قد يعمل المعصية إما خوف بدون حب، وإما رجاء بدون حب وبدون خوف، يعني غلبت عليه شهوته، فهذه معصية. أي نعم، هذا في الأمور التي ليست من أنواع العبادة المنصوص عليها. أما أنواع العبادة المنصوص عليها كالسجود، الدعاء، أي أمر أمر الله أن يتقرب به في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يفعل قربة إليه، فهذا إذا صرف إلى غير الله رأسا نقول إن هذا شرك، ولا يحتاج أن نسأله ونقول هل فعلته حبا ورجاء وخوفا. لا، كمن يسجد لغير الله لا نسأله، نقول سجودك لغير الله شرك، لأن السجود لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى بعد ما تقوم عليه الحجة، إن أصر فهو مشرك. أي نعم. وش اللي معك هذا؟ اللي معك هذا اللي أعطني إياه، شوف. إيه، العقيدة الواسطية. أي نعم. نعم، يعني هذا في الحث على إكرام قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من أجله، كما في القرآن الكريم إلا المودة في القربة، أجل إلا المودة في القربة، فقرابة الرسول الذين هم